والذي من أجلها طرد من الملأ الأعلى عند الكبرياء لله وحده، فمن ادعاها فقد أخطأ وضل وادعى ما ليس له. فالواجب على المؤمن أن يتواضع، تواضعوا حتى لا يكون، حتى لا يتكبر أحد على أحد. قال السائل: هل هناك ضابط في الكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هناك حد للكثرة؟ أبدا، ليس فيه حد، كل ما تستطيع أكثر من الصلاة والسلام عليه، وليس له حد. قال: قال الله عز وجل: إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هل هذا يكون عند قراءة الإمام في الصلاة؟ هذا ذكر العلماء بأن هذا، هذه الآية نزلت في الصلاة، يعني إذا قرأ الإمام فأنصت، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا كبر كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، قال: وإذا قرأ فأنصتوا. لكن إذا قرأ الفاتحة فعليك أن تقرأها ثم تنصت لما بعد ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.